الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال أخبرنا الحكم بن زهير قال أخبرنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال شكا خالد بن الوليد المخزومي وی فریاد او شکایت کړو خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه نبي رسول الله فقال ویلو يا الله رسول ما نام الليل من العرق زودتیگم ندشتی من العرقی دوجد بی خوبینا من اجل السحر دوجد بی خوبینا نو نبی علیہ السلام ورتو فرمائے لدا اویت الى خراشت کل چت زیونی سی خپلی بستری تا فقلن دادو آوایا اللہم رب السماوات السبعی اے اللہ چت رب داسمان نووی وما ازولت او حغچ واقی شوید سور دلی اسمان پاغیب وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ أَوْ تَرَبْدَ زْمُقِي وَمَا أَقَلَّتْ أَوْ عَجِكُورْ تَكْرِيدِ دِينَ مَخْلُوقَاتُنَا وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ أَوْ تَرَبْدَ شَيْطَانَانُ يَوَعَجِ دَيْكَمْ خَلَقْ قُمْرَاكُنِي كُلِّي جَارًا شَمَالَ فَارَ جَارًا پناہی را کون کے حفاظت کون کے من شر خلقی کا کلہم یمین دا شر دا مخلوق ستا دا طول و غنڈنا ان یفرط علی احد منهم دا چی زیادیو کی پمائیو ددویناو ان یبغیا یا ظلم کی عز جارو عزت من او غالب دې چې چاته پناهي ورکی وجل سنا او اولو د سنا استا ولا اله غير او تان بغیر بل اله نشتا لا اله الا انت نشتر دې عبادت مستحق وګرتي دا حديث له اسنادو بالقوي سند قوی نے حکم ابن زہیر قد ترک حدیثه بعض الحدیث پریخ دے حدیث دد بعض علماء دے حدیث ویروا هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا من غیر هذا الوجه وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن محمد ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب نبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الذي فرمائي اذا فرياحتكم كنش فيرشيو تاسو کي فخوب کي يريغي فی النوم پا وقت خوب کیا پا ارادی دا خوب کی صبح پا خوب کی اریگی نو دا کلمات دے وئی فَلْيَقُلُ دِو يَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّا فَنَائِ غَوَرَمْ دَ اللَّهَ فَكَلِمَاتُ پُرَوْ كَامِلُ بَانِيمِ او دا کلمات تامو نا مراد دا اللَّهَ آسماو صفات دی او دو قرآن شریف آیاتو ندی من غضبه دا غضب دا اللانا و عقابه او دا عذاب دا اللانا وشر عباده او د شر د بندگانو نه د ظلم او د ګناه د معصیت نه ومن حمدات الشیاطین او د وسوسو د شیطانانو نه وان يحضرون او د چي دی را حاضر شي فانها بشکر وسوسی لن تضره هرگز بزرر نور قیدتا فکان عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یلقنها اباد نسخو کی و یعلمها تعلیم بے ورکولو ذری کلمات منا اچات بلغ من ولدیهی چا غبلو بالغانو دولات ددنا ومن لم يبلغ منهم سوک چه ببالغنو ددوینا ما شمو کتبها او بے لکل دا کلمات فی سوکن پیو پانکی او ثم علقها فی عنقه بیاوی رازوند کدغ پاند آغپ سٹکی داغ پسٹ کی بے پان راز منڈک تاویز غلطے نگر داد یلی دفارا مجرب دعا دا سڑے پخوب کلویا ما شویے ری هادا حدیث حسن غریب باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ده فرمائے قلت له ما تتوي وانت سمعت من عبد الله آیات اور اذن للحديث قلنا قال نعم ورفعه ورفعه او مرفوع کړه د حدیث ابن مسعود رضی الله عنه د نبی رسول سلام ته انه قال چې بشک دې فرمایلی لا احد نشته نغیر ډیر غیرت د الله نه ولذالک او د دې غیرت وجنا حرم الفواحش الله حرام کړی دی به ما ظهر منها وما بطن اغه چې ختار دي دې نه واشي پټني ولا حدا نشته وتن احب اليه المدح چې ډېر محبوب دي وي هغه تم مدح او استاین الله نا ولذالك مدح نفسه د دې وجنه الله فل مدح بیان کړی دا هذا حديث حسن صحيح باب وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان نبي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال بشك دي فرمائني یا اللہ رسول علمنی دعا ان تعلیم را تراکد یو دعا ادعو بیهی چیز دعا غرم فاغی فی صلاتی پا مزم آکی دی تخشہد نفس دی سلام نمخ کے قال قل اللہ حبیب ورتبیو آیا بعض علماء دام ویلی جراد تشہد نفست سلام نمخ کی دا دعا اصو کوئی چینا که سجود او تشہد دعاو کسو کوئی سجدہ کے وی قال قلیو فرمای اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ بیشک از چیم ظلم مکڑ پزان ظلم دیر دیر گناہونا نقصانات مکڑی ولا يغفر الذنوب الا انت او نشی معاف کول گناہونه مگر ته تد گناہونو په معاف کولو قادر دې بل چا وسو طاقت نشتا فاغفر لی مغفرة من عندك نبخنو کی ما تبخن تاد طرفنا وارحمنی رابانی ارحمیگی انکا انتا الغفور الرحیم بیشکتی بخن کیو مہربان هذا حدیث حسن صحیح غریب وهو حدیث انیس ابن سعد وابو الخير اسمه مرصد بن عبد الله اليزني باب وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال اخبرنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن الرحيل عن الرحيل رحيل بن معاويه اخي زهير بن معاويه عن الركاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي اسلام اذا قربه امر قال شبا فهم كي واشول ذيل ريوكار قال دعاء يا حي يا قيوم يا غزات چمي شجوند يا قيوم او تد طول مخلوقات تدبير كه برحمتك استغيث ستا پا رحمت بانی زتانا اعانت او مدد طلب کوم و بیسنا دیهی قالا و پدغ سند بانی ویدی ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی عزیزو بی آذل جلال والاکرام لازم رونی سی آذل جلال ایدلوی جلال و شان خاوند والاکرام او دیزت ورکولو دا دیر دیر وائی او پدی ډیر ډیر طلب پوښتنوي او دا لازم رونی شي وګوره مشکلات کیا بل جلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتك استغیثو وهذا حدیث غریب وقد روی هذا الحدیث عن انس من غیر هذا الوجه بغیر د دې وجنا بغیر دی سند او طریقینا و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا محملنا محمد بن سلم عن حمیدنا نانس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عزو بیاد الجلال والاکرام لازم رونی سیاد الجلال والاکرام على حدیث غریب ولیس بمحفوظ وإنما يروى عن حماد بن سلمة عن عبيد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح والمؤمل غلط فيه مؤمل غلط شوي لفدي فقال عن عبيد عن انس ولا يتابع فيه ودد متابعة فدي كنشتا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قرابنا وكيع قرابنا سفيان عن الجريري عن بالورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا او يدري النبي عليه السلام دي او شري نه دعا وته يقول اللهم اني اسالك تمام النعمه الله تعالى سوال قوم د پورا نعمت فقال الله حبيب ايشن تمام النعمت كم يوشد پروال د نعمت قال دي شړي ویلو دعوت دعوت بها د دعاد شي دعا کوم پري ارجو به خير او زرا دلر امید ساتم پري کي د خير زدا خير امید ساتم قال الله حبيب فإن من تمام النعمة ذكر والد نعمتنا خدا دے دخول الجنة والفوز من النار چی سر جنت توردن نشی و کامیاب شی دور دخلاص دونا وسمع رجلا وسمع رجلا او اريد ديو ديو شرنا وهو يقول اغتوا قول يا اذا الجلال والاكرام ويا ذا الجلال والاكرام فقال لله حبيبي قد استجيب لك وَيَبِشَكَ اسْتَادُوا قَبْلَ كَرِشْ وَفَصَل وَزْوَارَ وَچِتِي رَادَلَرِي نګور پیا ځل جلال او اکرام سره دعاګانې الله قبول کړي او دېدیو نبی عليه السلام دې او شړینا او هو یقول وغوي اللهم اني اسلك الصبر الله تعالی صبر وان قال الله حبيبي سألت الله البلاء تاخذ الله نه مصیبت او غوښته صبر او په تکلیف وي فاساله العافيه نسوان ته او کد عافيت اولماو لیکلی ګوره دلته د صبر سوال کین وای تا خو د بلا سوال قرآن کې وای ربنا افرغ علينا صبر الله کوم صبر راځي او الله وای صبر کین الله ما صابرین نو لماو لیکلی دي چدل تا ورته وي عافيت غواړه په مصیبتونو په صبر څوک طاقت لري وګوره دا وخت چې لا نازل شوی نه دی نو صبر مو غواړه څنګه ته مصیبت غواړې او ته صبر غواړې او کله کوم مصیبت او تکلیف راغې نو بیا څوک د صبر سوال کوي نو منع نه دی بلکې مستحب دی چراغلے ندے نو دا صبر سوال مکو او چراغے نو دا صبر سوال زکو کا که مصیبت کے بے صبر شوئے نو آخرت دنیا دواروں کے من نقصان میں لاؤشی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعُ قَالَ أَخْبَرْنَا إِسْمَائِلُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ عن الجريري بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن باب النبي قال حدثنا الاسر بن عرفتا قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن شهر بن حوشب عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اريدني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم چه فرمایي منا وایدا فراشی چاچی زیولو بستری تطاهرن پدا سے حال کی چه پاکو او د سکڑے راغ او پاودس کیو دکی یذکر الله الله یادی حتا یذرک النعاس چراغیر کو دل رہو لم ينقلب ساعتا من اللیل ندے بن راوڑی پیو صاحب کی دشکی یسأل اللہ شیئن چرے غوارد اللہ نسشے من خیر الدنیا والآخرہ دا خیر دا دنیا دا خیرتنا الا آتواہ اللہ یا مگر اللہ بے دل ورکی اگر او دست کی او دکی دلم مستحب دی سوک چی پا او دست کی او دشو او بس اللہ یادی تر دی چی بس خوب نو پی غالب شو ندش کیا چی دیر آپ باسی دو او دا اللہ نسخ واری خیر دی دنیا او دا خیرت نو اللہ بے دتا ورکی ادا حدیث حسن غریب وقد روی آغا ایدن ان شہر ابن حوشبن عن ابي زبيتا عن عمر بن عبسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ دست يودك دل بيا حاجت تشفي غختل الله دا حاجتونه پورا کوي. باب وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن ابي راشد الخبراني قال اتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت له ما ورث حدثنا مما حديث رات بيان كلا انا سمعت شتاو ديدي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائلا صحيفه فالقى الي صحيفه نراي كما ته صحيفه فقال لي هذا ما كتب لي داغدي شري گري دي ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظرت فيها وما وقتل بدي كي فيدا فيها لو بدي كي دالتني چه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ويل يا الله رسول علمني ما اقول ما تالي برا كاج زيواي اذا اصبحت و اذا امسیت کل چیز سباکم و کل چی ما خامکم. قال یا ابا بکر نبی ری سلامی ابو بکر قل اللہم فاطر السماوات والارض اے اللہ چیز پیدا کن کے داسمان نو دزمکو عالم الغیب والشہادتی او پوہ پپٹ و پخکارو لا اله الا انت تانا بغیر بد عبادت مستحق نشتا رب کل شئن و ملیکہو ترب دہر یوشین و ملیکہو او مالک دہر یوشین اعوذ بکا من شر نفسی بنائی غانستا پزاد دشر دنفسنا و من شر شیطانی او د شر د شیطان او شرک هی او د شرک د دنا وان اخترف على نفسي او دا چې کسب کوم پزان سو ان یو ګناو بدی او جر الى مسلم او دین په دای غوړم چراکا غم یو ګنا یو ګل مسلمان تا دا عجیب دعا رسار او ما خام ویل او دې دعا کې دا وایي روزانه د ماخامې وایي الله د شرک نه پناي غواړم ساري وایي د شرک نه پناي غواړم نو مرګ بیا پښفکه راځي یا پرستی او دې د شرک نه پناي غوښتي نه الله به خاتمه په ایمان نصیب کړي. هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الرازي وقال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جنبي السلام برت يرشه بشجره يابسه الورق فيوون شراغ پانی اوچي فضربها بعصاه وَهَرِ وَدَا پَامْسَا فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ نُقَانِ رَدُوِ دَنِوِ فَقَالَ وِلِدَ اللَّهَ حَبِيبِ النَّا إِنَّا الْحَمْدَ لِلِّ إِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ يَكِنَا اللَّهَ حَمَدْوِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سِسُبْدَا كَلِمَاتُوِ لَتُسَاقِتُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ قام قرارا دوڑای گناہونا دا بندا کما تساقط ورق الشجرت حادی لکی جرو غرزی دی پانی دونی دیل. هذا حدیث غریب و نعرف للأعمش سمعا من آنس الا انه قد رآه دنی دنی و نظر ایلیه اوغت قطر کنید. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الجلاح عن الجلاح ابي كثير عن ابي عبد الرحمن القبلي عن عمر بن شبيب السبائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال شهدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عشر مرات لسكرتا على اثر المغرب رسل ما حمد سرنا بعث الله له مصلحة رولی کی اللہ دتا المصلحة القوم الذين يحفظون السعور من العدو واذا قوم توي جغید سرحد حفاظت قید دشمننا اذیتا مصلحة ذکوی جدی خواندان داسلی ہوئی رولی کی اللہ ددبارا مصلحتن حفاظت کون کی ملائک یحفظونہو من الشیطان حفاظت کئی ددد شیطان نہتا یشبہ تردیسی سباش او دے پسبا کی وردن نشی وکتب لہو بہا عشرو حاشر حسناتن اولی کی اللہ درد پدی رسنے کئی موجباتن موجباتن چیا واجب ان کی وی ومہان وشر سیعاتن او لری کی ددنا لسنے کئی موبقاتن چیا تباک ان کی گناہنو لر کی ددنا لس گناہن موبقات موجبات آنی کوتوی جی جنت واجب ای او موبقات اغناہن توی چی سنے تباکی وکانت لہو بدد پارا بعدل عشر رقبات المومنات ثواب بی ببرابر دلسو غلامان مومنان وزادولو لکسو چی لس مومنان غلامان ازاد کی هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ليس ابن سعد ولا نعرف لعمار ابن شبيب سمان نبي جن مودا عمار ابن شبيب سما اور ادھر دلاد حبیبنا باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار باب کو بیان دا کی چراغ لیلی وبارد فضیلت توبی او دی استغفار کی وما ذکر من رحمت اللہ لعبادی اواغچ ذکر کر شوید در رحمت اللہ ندخل بندگان دفارا وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان و ناسم ابن ابی النجود عن زر ابن حبیش قال اتیت صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ عنہ اسد امات تقوش قرآن المسر الخفیل وبارد مسکی پموزو فقال ابو فرمائل لسابی ما جا بک یا زر سشرا وستی تیزر فقلت ابتغاء العلم ماو علم طلبم تاثر اخوال راغل ابچی سیلم زکم فقال صحابی ابو فرمائل ان الملائکة بیشک ملائک دا اللہ لتدعو اجنحتها خامخا کی دخل و ذری دبارد تالیم دیلم ردون دو وجد رضا کی دو خوشالی دود دی ملائکون بما پا غیلم یبلوب چی دیلتوی دبر خوشالی قلتم او انہو حق فی صدری شام دادے چی شکرا غلیلم اپنی سینکی انه حق في صدري امسه على الخفين جز مسكم بموضوع بعد الغاية والبول فضلين شجريو تسماتكم وڑوكيو تسماتكم وكنت ايت عمران يوشنه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجيت زراء لمسألوك تام تقوشكم هل سمعته آياتا الله ده حبيبنا وريده يذكر في ذلك شين چه ذكر كول بجي كس شين قال نعم وی آو کانا یامرونا او دا اللہ حبیب چمونتا بے حکم کولو اذا کننا سفرا کلچی مونگو پا حالت سفر کی او مسافری یا مسافری اللہ نمزی خفا فانا چنگو باس مقل موضی ثلاثت آیام و لیالی ہننا دریو رضی عشبی اللہ من جنابتن مگر د جنابت د وجه نبی او باسو چې غسل کو لکن من غایت و بول و نوم لیکن د غټو د سمات یو د وړو کیو د سمات یو د خوب د وجه نه کومو د سمات شو نو نور اندامونه به وین روح موزه بنو باسو پخ موزه بمسکو قال فقلت سمعت يذكر في الهوى شيئا ایا تا وی دی الله د حبیبنا یذکرو چا غی ذکر کول په محبت کې څه شی اې د چا د چا سره محبت نه د قیامت کې د چا سره قال نعم غی فرمایلا او قلنا او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې فبینا نحن عنده فمن دلی کی جمد اللہ حبیب صلو اذن آدھا ہوا عرابی آواز و لورکو یو زمیدار بسوت لہو فیو آواز دلی زمیدار سر جہوری چتیز ہو پتیز آواز ورکوی از اللہ حبیب تے گرن نموا اس تو بانڈا چیرے دادا بنا خبر نے یو خنو ملی دین تیز آواز کئی دوارو نمو مانا اترا غلی فاجابهم جواب ورکلو رسول اللہ صلی اللہ سمایا نحو من صوتیه فاغا علا نحو من صوتیه فاغا مثل دعواز ددها امو چراشا فقلنا لهم دی زمیدار دوی اغزر من صوتک آواز لکتا کا خبری لکپا کلا رکوا فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُذَ اللَّهَ دَ حَبِيبَ وَدَ سَيِّدُ الْقَائِنَاتِ سَرَي وَقَدْ نُحِيْتَ عَنْحَالَ او تَخُذُ دِتِي زَوَازْنَ اللَّهَ پَ قُرْآنَ كِي مَنِي كَرَي اغزن کی زمیدار و آدابون خبرن فقال وَاللَّهِ لَا آغُبُدُ قَسَمْ فوق صوت النبی او دے غریب نا پوہ نو دے دنا پوئی دو جن مازور گنلے شو قال لارا بیو دے زمیدارو بانڈچ نبی ری سلام دے انمر یحب القوم یو سڑے مین ساتی دیو قوم سر ولما یلحق بهم او حال داد چی دے پی وشوین دے لاوی سرا دے دائیون تے عمل نشی کولے چاہی سنگا عمل کئی اغنی کان کاملا پیغمبران اولولو خلق دائی دا عمل گنتے عملی دنے کڑے نبی رہ السلام ورطو فرمائن المرء مع من احبا سڑے بدا اچا سرائی چی چا سرد مینہ دا پورزد قیامت پرزد قیامت باہے فما دال یحدثنا امیشو د الله حبیب چې موږ ته بیان کوو یا دا قول د زیر ابن حبیش و یا امیشو د صحابی چې موږ ته حدیث بیانون حتا ذکر بابن تذی چې ذکر کو یو باب یو دروازه من قبل المغرب ان جانب المغرب نا او دمرو د دروازه دا مسیرت عرضه اغا مسافت دا عرض داغی یاداتی و یسیر الراکمو چه روان بیو سور فی عربی داغی فا عرض کی اربعین او سمین آمن سلویخ یاو یا کالا قال سفیان قبل الشام و ایدا درواز دا شام طرف لنا خلق اللہ پیدا کرد اللہ و مخلق السماوات والارض و د کمی اورد نشی پیدا کلی اسمانو ناؤز نکی مفتوحن دا کلاو دا یعنی لطوبتی دا دروازی دا توبی دا پارا دا دروازا کلاو دا توبی لا یغلقو دا ببندی دینشی حتی تطلع الشمس منہو چرا اوبخی جن ورد مغرب دا طرفنا نبس دا توبی دروازا ببندشی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبي وقال اخبرنا احمد بن زيد بن عاصم بن نزر بن حبيش قال اتيتو صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه فقال لي ما جاء بك من شترا واسدي قلت ابتغاء العلم لطول ذلك القرآن والسنة وذلك شرعي قال بلغني نصابي ما ترى حديث را رسيني ان الملائكة تضع وجنهتها ملائكي دي وزري لطالب العلم دفارد طلبهم كرينم ارضم بما يفعلو دا وجه زانگین پاغچ دیکم کار کئینم طلبی قال قلت له ما هو فرمائلد تنو حاکا او حقا وی شکرا غلن پزد ما کی دیو شنا دمسن پموزو فالحفظت آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیشن آیاتا تیاد تید اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفدی کس شے قال نعم يا كنا وغيرا كنا سفرا او مسافرين چې کله مسافرون امرنا موږ د الله دی حکم کړو الله نخلع خفافنا چې دې وباس موزه ثلاثه دري رزي الا من جنابت مگر د وجد جنابت نه به وباسو ولكن من غائط وبول ونوم د غټ او د وړوکي او د سماعتي او د خوب د وجنب موزينو باسو قال فقلت فان حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم آیات آیات کړه دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فل حواشه په محبت بارک اس شي قال نعم يا اومه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا في بعض اسفاره په بعض سفرونو داوي کې فناداه رجل نواز ورکڑو دا اللہ بیتیو شریکانا کی آخر القوم چیغب آخر دا قوم کیو بسوت جہوریل پاواز تیس سرا اعرابی جلف جاف دادری وارا صفات دی رجل دی اے افناداه رجل رجل اعرابی جلف جاف اعرابی خو بانڈچی توی جلف پا کسری دی جیم اولام بان سکول دی دا احمق بی وکف توی ناپوها او دا جاکل ستوئی دا مشتق دید جفا و ایمان بدا جفا اے سوک چی پا بانڈکی اسیگی نداغ طبیعت سخش خلق سرناس پاس نر نو جفا و ای سختمیتی تاب جافن جلفن جافن سخت بیتیو ناواز ورکود اللہ بیتی نمواستو فقال له القوم محمد شد دینا اسکت دائوی سم مبنی علی سکون مح اسکت چکشا انکا کدنو ہی تانہارا تو خود دین منا کڑے شوے اللہ حبیب تا نوانی او اللہ کوئی لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعای بعضکم بعضا زما پیغمبر تا بدائی پنو مواز نکوئی فاجابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکڑو دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا نحو ما علا نحو من سوتی فمثل دعواز دہا راشا فقال الرجل شريم يحب فقال دوه الرجل يسرين يحب القوم محبت ساتي وقوم سر ولما يلحق بهم او ده ترو سيسر في وشوينن دیلا رائی سرپی وشن دے دے دائی سرگا پی وشن دے قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سرپی وشن دے ہوں تے عمل لکے خوڑکی محبت دے مینا را اگر چی دے عملی لحاظ سراغ مقام و مرتبی تا نشی رسی دے وی المرغو مع من احبا سڑے بداغ چاسرے چی مینا محبت دے قال زر رحم اللہ فما برہا میشو یو حدیثونی جماعت حدیث بیانون حتا حدثنی مات حدیث بیان کو ان اللہ عز و جل چی بیشک اللہ چیزی دتا علوی شان خان دے جالب المغرب بابا جوڑکڑی دگر زولی مغرب طرف تیو دروازا عرضوہو دا ابن وارے مسیرت سبعین عامل فمقدار دا مسافت دا اویا او کالو دے لتوبتی دا توبی دا پارکولاو دا لا یغلق دا بندی دے لشی حتا تطلع الشمسو چرو بخی جنور من قبلی دی جانب دا مغربنا وذالک قول اللہ تبارک و تعالی اور قول دا اللہ دے چی دا برکت و الوشان خاون نے یوم یاتی باب آیات ربک فکمر چرابشی بازے نخید رفستا لائن فو نفس نیمانوها فیدب ورنکیو نفس ایمان روڑندن نفس الآیا هذا حدیث حسن صحیح باب مبی قرحتسن ابراہیم ابن یعقوب قرحبرن علی ابن عیاش الحمسویو قرحبرن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان نبی عن مقحول عن جبیر ابن نفیر رحمهم اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ بشک اللہ یقبل توبت العبد قبل بی توبت بندہ ما لم یغرغر ترسو چنے دزن کدن حال ترسید رہنی غرغر ستوئی دا یغرغر من الغرغر تی اے ترسو چی روح دی مرکن ترون رسید مانا دا حدیث سو چی دا مرگ یقینی دی او چی کل یقین راگ چی مرگ رازی نبیا توبن قبلی ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان مرگ چی یقینی شو نبیا توبی دروازہ بند کشوا هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر لقدي عن عبد الرحمن بن ابي ثابت بن ثوبان نبي عن مقهور بن جبير بن نفير بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه باب مبیه قرآت سنان قتیبتو قرآتن المغیر ابن عبد الرحمن انا بیرنا دین العرج نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خام خالا افرح بتوبت احدیکم بیر خوشالی پتو بیری استاس من احدیکم نیود تاسو نبی دعا اللتی ہی فاقب الرکشی ویشید و جدہا کل چومی غا ایسا سورلی تی رکا شمی وغی اوندا نل دیر اللہ خوشالی کی پدی بانے تا تلی خوشالی دون دیر اللہ خوشالی یو رکش و شیری اومندو سورلی دا یا میری سورلی دا وفي الباب عن ابن مسعود ونعمان ابن بشير وانس رضی اللہ تعالی عنہما عنہم وهذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه باب به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ليس محمد بن قيس قاس محمد بن قيس قاس عمر بن عبد العزيز عن ابي شرما قاس وای چې د بیان کول عمر بن عبد العزيز تا عن ابي ايوب عن ابي ايوب انه قال حين حضره الوفات دویلو کله چې حاضر شد توفات قد کتم تو انکم شیئن وی ما پٹکڑے و پٹکو مساتلو تا سنیوشے چیوری دلے میود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماوری دلیود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو تروس میں ذکر پٹ ساتل چیدا اللہ پا فراخ رحمت بروساو اعتمادو نکی اگناہو نشورو نکی ویو سی در تواما ویما اوریدنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمائے لی لولا انکم تجنبون کجرتاس گنام کولے لخلق اللہ خلقا نحام اغا پیدا کرے بیواللہ سی مخلوق تجنبونا چیغیب گنام نکول فیغفر لهم واللہ وارتبخ نکولا اے دایا دا حدیث نا معنا نده کنیشی دو گناہ کولو ترغیب دے بے خپل پیغمبران دا منع دا پار سنگ دنیا ترالے کنی حدیث کے اصل کی ترغیب دے استغفار کا پتی کی دانے نگلی چی گناہگار و نتصدی ورگی چی گناہو نکوا اے وید دی حدیث دا مانا دا مانا دا حدیث سنے اللہ لکا من ساتی چی نیکانو تورکی سوا گنا نو من ساتی چی گناہگارو تا معافیو کی زکر اللہ دیر نمون دی غفار حلیم تواب العفو نو ددی اغا آثاب علا سرگندینی چیزو گناہو کی و اللہ ماف کی بغنور دو کی بل اللہ خدا ملائے دا بندگان دا ملائے کو پشان ندی کرزو لی ملائے اللہ دا سکی داکری چیزی گناہ تاڑو میلان نشتا او دی بندگانو کی اللہ پی داکری خود دید گناہونو طرف تا میلان اندلی پر بدن کی پیدا کرے نکلار خطا کا نمخ لورت توبہ دا دیب توبہ اوباسی لولا انکم تذنبون کتاسو گناہون نکولے نو اللہ پیدا کرے ہوئے او مخلوق چی گناہوں نے بے کولے نو بخن بے ورط کولے دا حدیث حسن غریب وقد رویا آغا محمد ابن تابن عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو وبه قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابی الرجال عن عمر مولا عفرا عن محمد بن كعب القرظي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا كثير بن فائد قال اخبرنا سيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول اخبرنا انس بن مالك اخبرنا انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى فرمایلی دی الله چې برکت او لوشان خاوند ابن آدم اے بنی آدم انک ما دعوتنی یقینا ترسو چې مارا بلی ورجوتنی او مان امید ساتي زما د رحمت امید ساتي غفرت لک عذب تعالی بخنکو علا ما کان فیکا فاغ چیدی پتاکی کم گناہون ولا عبالی اوز پروان لرم یبن آدم اے اولاد آدم علیہ السلام بچی آدم علیہ السلام لو بلغت گنوبو کچرو رسیگی ستا گناہون عنان السما وریض دا اتمانتا ثم استغفرتنی بیاتمان تلبد بخنیوکی غفرت لك زبدر تبخنا وكم ولا عبالي وزفروان لرم زفروان لرم اے لعبالي دامانا ستا گناهون کڑیز دوی دی غمات داغی مافکول دا سلویا و گران خبر لگا یا ولا عبالي دامانا وے زجی سکوم مانا سکتا پوسنی شی کولے پوشی پا دو مانا گا لاو بانی پا حال دانے زپروان لرم ستا گناہونا پا مالوی دینش اگر کڈیر دی او یاد لاو بانی مانا دارا زکیو گناہگار سرد دیرو گناہون نماف کوم نزمان سوکتا پوش نشی کولے یبن آدم اے بنی آدم اینکا بیشکت لوتی تنی بی قراب الارض خطو آیا راتلو کی ماتا فمقدار دا ڈکوالی دا زمکی دا گناہنو ثم لقی تنی بی اما سر ملاو شعلا تو شرکو بی شیر نشرکی دا ما سر سشے لاتی تو کبی قرابها مغفرتن خام خاراتلو کم تاتا په مقدار د ډکوالی د دې زمکه د بخنه او مغفرت هاغه حدیث حسن غریب لا عارف الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عن العلاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله مئة رحمة الله بلا كل لسان رحمتنا فوضع رحمة واحدة ليخذ ليو رحمت بین خلقه فمن د مخلوقات کی د غسل و رحمتنا یو رحمت را لګره فمن پیریان انسانانو زنا وروکی یتراحمون بها دای په یو بل رحم کین دی یو رحمت د وجنا وعند الله 99 رحمه او د الله سره یو کم سل رحمت نری اپری باپ کی حدیث دے دے سلمان او دے جندب ابن عبداللہ ابن سفیان البجلی رضی اللہ عنہم نا هذا حدیث حسن صحیح باب وبه قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا عبدالعزیز ابن محمد ابن اللہ ابن عبدالرحمن نبی نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حدیث فرمائنی لو یعلم المومن کچری پوشی مومن ما باعند اللہ اجد اللہ صلی اللہ من العقوبت لعذاب و سزا مات و معفی الجنت احد نو تم امید بون ساتی دی جنت بارکی او تن ولو يعلم الكافر كفوش كافر ما عند الله من الرحمة اغشد الله صلى الله عليه وسلم رحمته ما قنط من الجنت احد نا امید بنشی د جنت نه یو تنم. هذا حدیث حسن لا نعرفه الا من حدیث الله ابن عبد الرحمن نبی عن ابي هريره. باب وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان نبي هريره رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حين خلق الخلق الله چې کوم وخت مخلوق پیدا کو كتب بيديه على نفسي نویری کل فخفل لاس فخفل زان کمائلی کبشانی ان رحمتی تغلب و غضب بی زما رحمت بغالب بی زما پا قهر و غضب. دیولی کل دیو جنا عذابون نرازی رحمت غالب دی پا غضب پاہی. حالا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن ابي سلج رجل من اهل بغداد ابو عبد الله صاحب احمد بن حنبل. وبه قال حدثنا يوسف بن محمد قال اخبرني سيد بن زربيا سيد بن زربيا ناس من احول وثابت بن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وردن نبی علیہ السلام جماعت تا ورجل قد صلى او صحابی یو سړیو مزکړو او هو یې دوځوایو وخت او هو یقول او دې صحابی وی فی دعائه پخره دعا کی اللهم لا اله الا انت اے الله نشته بنده عبادت مستحق مگر ته المنانو تورتو ان کے تین عام کو ان کے من عطوا توئی تورتو ان کے تحسان کو ان کے بدیع السماوات والارض بینقشی پیدا کو ان کے داسمان نزمکو دل جلال والکرام دلوی شان او دی زدور کو لخاونی و نبی ریح السلام فرمائے لتا دون بما دع اللہ تاکل پتا دبا بما دع اللہ وسبانی د الله سوال کو دوه وخت د الله به اسمه الاعظم د دعا وخت د الله هغه د الله په اسم اعظم الذي هغه اسم اعظم د دعیه به اجابا چې کله د الله نه په دې دعا وخت شي نو اجابا قبله ویرا سویل به اعطا کله چې سوال کی دې شي په دې نو ورکای. هاغه حدیث غریب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن انس رضي الله تعالى عنه. باب وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال اخبرني ربعي بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راغم عن رجل فخار ذي ككرشي خار باندې دی پیوشي پوز دا وسړي ذکرت عنده چه دمازی کو رکڑے شو ددروان دینم مبارک میواغستے شو فلم یو صلی علی آقم درو شریفنوی. درو شریفی اونوی وارغ ما انف رجونن او پخارو دک کڑشی پوز دا غسنی دخل علیه رمضوانو درمضان میاش پی را دنشوا سمن صلقاو بیامیاش لارا قبل این یغفر له مخید دینا چدل بخنو نکڑیشوا ورغم انف رجل فخاو دککڑشی پوز دا سنی ادرک انده ابواو چو مندل دد سروالی دینو ددوال کے برا بڑاوالے او مند دد سرامو رب لارد بڑاوالے او دد ایدم را خدمتنو کو فلم یود خلاہو الجنہ وطننو کو دے جنتا قال عبد الرحمن وازنہو قال او احدهما یو پدی والدینو کلے یا دوار دی یا یو دی پا یو مور پلار دوار جمن دی یا یو دی او پدی باپ کی حدیث دی دجاب رو دانس رضی اللہ عنہونا آغا حدیث حسن غریب من آغا الوجد وربی ابن ابراہیم واقو اسماعیل ابن ابراہیم وهو ثقت وهو ابن علیہ ویروان بعده انگیا قال الى صلى الرجل قال چې درود ویو سره په نبی رسول الله بره تعالی او در فل مجلس په مجلس کې یو ځل د الله د حبیب نوم ذکر شو یو ځل درود وی اجزا اعتون دا کافی کیدنا ځکه یو ځل درود ویل مجلس کې واجب دی ما کان ترسو چی وی دی فی ذلک المجلس پد مجلس کی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو عامر الاقدي عن سليمان بن بلال عن عمار بن عزيه عن عبد الله بن ابي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن حسين بن علي بن ابي طالب بن علي عن علي بن ابي طالب قال له فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي البخير الذي